غفر الله لك. إذا كان في أشرطة مليء كلها غنى، والغنى معروف عنها أنه منكر من المحرمات، وطلبنا من أصحابها أن الأشرطة هذه أنها ما تحرق، أنها تستعمل في محاضرات دينية وخطب جمعة وتلاوة قرآن، ينسق عليها يستحسن هذا. نعم لأنها تجد إذا عملي عليها حق فعل الباطل. نعم بدل إذا تيسر فعل الطيور طيب وفعل غيرت الله الله يحيي وجهك. لكن لا ولا في العصر الثاني جزاك الله خير مريم من التبرعات لها شهر شهرين ما وصلت المستودعات. ما بلغوا جهة المتصل. أبدا والله بعض الجوانب مليانة فالشمس. لا لهم ما بلغوا جهة المتصل. الواد بلغوا جهة المتصل. مثل من أنا لجهة المعروفة في كل حارة. كنا دخلنا نفس الأمجان. الله يعلمون جشنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.